www.drbakar.com presents Dr. Hisham Lectures 2008, Viral Hepatitis, Chronic Hepatitis, Rhinocerosis, Portal Hypertension. ده الهدف اللي بعرض عليه وصل تم التصنيع، تم التصنيع واداء الوظيفه، ولذلك بعد ما يوصل البلاد للسنترال فين تتجمع هذه السنترال فين في الاخر تتكون الهيباتيك فين اللي هيصب يصير بنجاحها الهيروس الهارت. اذا انضمنا ان الوقت الهارت عدى على الليفر وهذه هي تلتفت وفكره الفورتال سنترال الإنفارس زي الفكرة دي يمكن الصورة دي تقرب الناس شوية ده كونسبشن جميل جدا هذا ما يتم المشكلة في الليبر سيل أو الخطوات التي قبلها فبنسمي ده ليه هاي المفروض لأن الواحد أصبح طور صعب إنك تنسى المفهوم في التفرقة ما بين البريفايلاتويدن والكايلاتويدن والبون كايلاتويدن بين الواحد حديثة تكسكشن وكاليجرام ووضع هذا الموضوع بشكل واضح نتفكر ده عشان نحتاجه بعد شوية لما بتاع على حبيبي فمع الناس دي ما فيش يعني لما تقول عيالي شكلك وبقى عندك فيرس تعمل ايه فيرس بقى تلاقي نورمال 40 طلعت نتيجه 70 ما شكلهاش يعني هذه نتيجه غير مريحه على الفيرس ايه تخيل ها انما لما يطلع مثلا بدل 40 نورمال لحد 40 يطلع 200 غلابة قوي حتى في الانفيتيشن فيلد ما بيطوروش ما بيكتبوش في عندهم كتير الانفيتيشن فيلد غيرها 15 40 يوم 15 60 يوم انما الشباب الثلاثه دول ها الحقيقه يعني بيضمروا سوءا فتلاقي هنا الانفيتيشن فيلد من 50 ل 50 يوم والتابع من 20 ل 90 يوم واللي بطلت فيه من 30 ل 150 الناس اللي بتضم السوق اللي هم دي والدي والدي ممكن يعملوا كارير ستيت او كارير ليفر ديزيز وهذه مشكله كبيره وكبيره جدا في الاطفال والكبار وخصوصا في بلدنا مصر انما الناس الطيبين اللي هم الاي والاي ما بيظهروش اي حاجه لحد فما فيش كارير ستيت يعني يجي له اي او اي يحصل ريكفري او يموت يعني الاي على فكره مش بيراي قوي كده ممكن يعمل اكيوت فاينل ديزيز كده بس ده طبعا very rare انما اليوجوال هو الريكفري والبيلا كرونيتي والبيلا كاجلتي ده الدايجنوستيك ده هنقول مع التصنيف على شويه عملنا فاكسين ايه هو راجل طيب انما هي اكبر اجابه ان احنا ده بنعمل فاكسين لمين ولو صدر اذا كان القادمه تطلع فاكسين لمين عشان علاج شفت الناس الطيبين ايه ودي ما احتاجوش علاج اما الثلاثه دول فمحتاجين ومحتاجين ومحتاجين حاجه اسمها انترفيرون انترفيرون الشخصيه خلي بالك ومعاه زي انتر انتي فايرال دراج وفي صعوبه في انتقاء العيان اللي هيشتكي من انتي فايرال دراج وفي تكلفه ظاهره في الثمن في استعمال الانتي فايرال دراج ثم مفيش فاينل كيور 100% بعد استعمال هذه الماتش سنتر انتي فايرال دراج اتكلمنا كمان المره اللي فاتت على تشخيص الفيروس بطايتس في الشكل الكلاسيك الفيري كومن الاكيوت بيمر بريه سيريك ثم سيريك ثم كارديا ريشن التهدئه ما يبقى فيه كوليستاتيك فور اكثر قدره ان يبقى فيه انيك سيريك في بطايتس النوع ده هو هيتباع في اي بروكن فاضي بس اللي جاب لك عادي الانفنت عنده ها ما هو هنا ده مطب سواء في ام سي كيو او بروكن فاضي فيقول لك عايز يرجع او يكسل كويس ونو جوزس ما يجرش حاجة وبعدين يقول لك ليه ما ينضعين في البيت يروح لك التشخيص جاب جوزبك طبعا طبعا طب ليه ما ينضعش البيت دي ليس هناك بقى ما ينضعش البيت طبعا بومتي وبهارية وإنسان وعملنا له لسبب أول آخر ليه ما ينضعين سبب عالية ده بنسميه الاستريك فايتس يعني فايتس من غير صخره النوع الاخير ده الوحش قوي انتقال من الهيباتايت دي كانت الانفستيجيشن عشان نتاكد ان في سام هيباتيك انجري ولازم نبدا بما في الشيء المطلوب سيرم بيروبين السيرم بيروبين هنا ليس انفايت ليس انفايت ولكنه فايت او ميتس وبعدين بيحصل نص الكلمه مارك انفستيجيشن اوف ترانس امينيزم اللي هم الـ A الـ E والـ A الـ C اللي هم سابقا الجوك والجت والـ A الـ C على حسب الـ هو الـ More Liver Specific Liver L Specific وإذا في الـ Europe أما كل هذا النوعين لها التركيز في مكتب الفكر فالدنيا هتضوط أكثر من كده هتلاقي بس فيها من الروم العالي عالي ويزيد بسرعة الأدو بقى قليل البرتون بسايد بقى برولونجي البلاد أمونيا بتزيد الإلكترولايت البالانس بقى بين الثورة برضو لازم تبقى فاهم لما نتكلم على ليفر دي فانكشن لو انت تتذكر والسرعه ماذا يفعل الليفر؟ ماذا يفعل الليفر؟ لو ركزت في السلايد اللي فات بتتفرج على الهيستولوجي وهو كان هاما جدا هتلاقي الليفر بيعمل ايه؟ يا اما بيسنتسايز حاجه زي الادرينال على سبيل المثال لو حصل لما بيجي تكتفاي حاجة الحياة مش بيجي تكتفاي حاجة بيجي تكتفاي حاجات على سبيل الذكر لا تحصل بالأمونيا وأشياء أخرى وهتلاقيه هذا الستركتشر مالوش بالمشاركة الفعالة في البريدكت أوف فاير يبقى الزمن بيطلع ويتطلع في الأشياء وهو ممر لموضوع الفاير. كل اللي انا وصلته له اسمه فارنكيمال فانكشن يعني الليفر از فارنكيمال. انا في وظيفه ثانيه اشرت ليها والمسؤوليه الثانيه لما قعدت احزق تخش في الفرصه دي بس يعني الليفر لابد ان نتصوره فارنكيمال كومبوننت يعني از ستراكشر از سيل من حيث هو سيل تصنع يجيب اكتفاي ويمر من بينها البايل والاشياء الاخرى جيب فارنكيما. والباسكر من حيث هو يأتي له سورس الفينس بلس ويأخذ منه سيستميك فينس بلس. عشان كده بعد شوية مش هتبقى مخرجة لما نقول ان الليفر سيريال انستيشن الليفر سيريال مجموعة تاني من مجموعة فارنكيما يعني ما عرفش يطلع اللي كان هيطلعه، ما عرفش يتخلص من اللي كان المفروض يتخلص منه، ما عرفش يمرر البايل واشياء اخرى، وفكر يعني كان المفروض يبقى فيه بورصه كبيره تقدر يمر وياخذ منه الباك الدين. اوعى تنسى ان الليفر يبقى ينكمل يبقى. تطرقنا بعد كده ازاي نايدنتيفاي الفيروس. الغدابة الغدابة الديناين الخليجين ايه وتابعهم في جد بص واحد ثلاثة أبوك طريق واضح تخدش حاجة أبدا. ولذلك البرزنتيشن بتاعتهم أكيوت الام دي أكيوت شوف الخبزاء الممثل البي والبي والبي انتجر ويمكن ايه هتيجي في عينك تحتاج كده المشاعر كده ازاي وبعد كده في لما اقول لك ان الانتج بتاعه مور من كده يعني ده مش كاتون مش مدكن ده مدكن قوي قوي قوي قوي. فالكورس شايف الكلام الكورس هنا شغل وشغل ليه وليه. اما الهوات التانيين فرونج كورس وفي الهيباتايتس سي مور فرونج كورس وتيجي الكورس مع وجود الدي الكرونيسيتي ال A وال B لا يعرف الكرونيسيتي. هنا طبعا 9.9 شفت العيان ولا زال ما يدخل في الاكيوت هيباتيك كين يا ابيض يا ابيض. انما مع ال B لا ما تقلقش خالص الكرونيسيتي قائمه بوزيتيف مع ال B وفيري بوزيتيف مع ال C وغالبا ال C اللي هو تابع ال B هيبقى زي الفارمنت فيلير. الفارمنت فيلير غير مع ال A يمكن يحصل مع ال B غير مع ال B الجي تبع ال B والإي ما احنا مش عارفين ليه وجد كومن ستاتيستيكالي في بريجنانت فيميل. الأمراض الزيجوزيس مهم ومهم جدا وقد يكون في بريجا ممكن تتلاقي فيه بشكل مناسب مجال الـ MCQ وأرجو إن احنا نركز تركيزا شديدا عشان نفهم وما ناخدش وقت كتير اكسيرولوجي قصدي بسايط. هذا هو شخصيا عظيم الشخص أستاذ لا تنسى ان الهباتيتس بي انفراد دي ان اي فايروس. ده شكل ديجرام للهباتيتس بي فايروس. اللي في الوسط ده الفيروس بجد ده دي ان اي وتابعه او بقيته الدي ان اي بوليميريز. هذا هو الشكل هذا هو الفيروس. ولكن شايف بقى ليه هو ليه برولونجي وليه انسيديوال وليه كارير وليه كرونيك لذلك التفاصيل كبر باي الى الكورس اللي بلون الازرق ده اسمها كورس بروتين. ثم انذر كورس شكل السرعه والحمايه اسمها سيرفيس بروتين الاحمر. يبقى كده في تو كورس لهذا الفيروس. لما طلع شخصيا قاعد جوه بالذات تماما في وجود هذا تو كفر اللي هو الكورس بروتين وحواليه في السيرفيس بروتين. تعالوا نشوف رحلته كده بيعمل ايه في اليوم عشان نتصور قصه الاستيرولوجي. اهي ليفر سيلفي امام الناس دي الفيروس واعتقد من الشكل واضح انه زي الشكل ثم يتقدم ويدخل الهيباتوسايت ثم يبتدي انفكت السيل، ولما بينفكت السيل ويدخل جوه يبتدي زي اي فيروس في الثانيه يودي النيوكليس في السيل بدل ما تشتغل شغل طبيعي انها تكون مكوناته. بس الحقيقه مكوناته كتير صح؟ يعني في كور بروتين وفي دي ان ايه وفي سيرفيس ها؟ فكل ده تلاقي بقى الهضاب السيل عمالة تكون من كل المكونات دي، وبعد ما تكون المكونات دي متفرقة يبتدي جوه الليفر سيل يحصل حاجة اسمها سيمي، نعيد ترتيب كل بقى على حساب الليفر سيل، نعيد ترتيب المكونات لكي نكون المزيد من الهباتيتس بي فيروس. بس في الزحمة دي، وخلي بالك من الجملة دي، في الزحمة دي ولأن الدنيا هيصة والليفر سيل تحت السيطرة التامة للهباتيتس بي، بيتم لسبب غير معلوم تكوين الكثير من الهباتيتس سيرفيس أنتيجين. يعني الدنيا يعني عارف المستعمر مش عارف يعني ايه المستعمر ايه ولا ايه ولا ايه، فبيزودها شوية ها هتلاقي الهباتيتس سيرفيس كتير ان اكسس كتير، لدرجة ان عملنا فيروس كاملة كتير وفاض اوكي. وبعدين يبتدي الفيروس هو والزيادات يقول الخلايا دي شكرا تم القضاء عليك باي باي والى خلايا اخرى. كل القصة دي عشان توصل لرسمتين في منتهى الاهمية. طبعا الكلام ده موجود في المذكرات تقريبا ثلاث اشهر ونص، بس انا بحترم اكتر من التحقيق زي البغبغان. كمان انت في المصدر بعد كده هتفرض التفاصيل دي بقوه، فاذا فهمنا النهارده ان انت عشر ان احنا نفضل فاهمين طول العمر. لكن الاسكوات اللي داخل او داخل هناك 3 انتيجين او 3 كومبوننت على الاقل للفيروس او للهباتيتس بي فيروس. شفنا بعينينا الهباتيتس اي الهباتيتس سيرفيس انتيجين او سيرفيس فور التي تشكل انتيجين، وشفنا الفور التي تشكل انذر انتيجين وما تنساش البي اللي موجود انهرن جوه الهباتيتس بي فارتيجين. عايز اقول ان كده في 3 انتيجين للهباتيتس بي، كور انتيجين و اي انتيجين. عايز اقول كمان ان كل واحد من دول ولما بتقضي ان الجودي يطلع له انتي بودي كده بقى في كام حاجه ست وما الحقيقه ليه؟ اللي بطلت كور انتيجين فاكرين ان الكور انتيجين كانوت بي كانوت بي فاوند ان بلاد يعني ما ينفعش مكتوب وتطلب تحت عيال والله يا بابا اعمل كده في مكاتب دي كور هيبقى طلب جد. ليه؟ لو عايز تعرف مكاتب كور انتيجين كام لازم تعمل ليه مره ولازم يستخدم ليه مره كل ده عشان اقدر اقول في ثلاثه انتيجين ومتوقع ثلاثه انتيجين في سته هما في الواقع خمسة بعد استبعاد الفحص الكور انتيجين التي لن تجد ليه في الليفر سيل كانوت بي ايفاكيويتد ان ذا بلاد سيل. فكده خالص كام حاجة احنا بنقول ديفينيشن خمسة نخلط من الهباتيتس سي. طبعا عايز بس اقعد الرسمة دي الرسمة دي تايم كور. يعني ايه تايم كور؟ يعني مع الوقت بيحصل ايه داخل الاسابيع. عشان كده دي تنزل في الهباتيتس واللي الاحمر ده اللي بطاقه سي انتيجين وده الانتي بطاقه سي انتيجين. اللي هي انتيجين عشان نخلص ليها علاقه بحاجه مهمه جدا كم واحده اسمها انتي. يعني لو العيان عنده اللي بطاقه سي انتيجين طلع له الانتي بطاقه سي انتي بودي بهذا الشكل الرائع والسريع شكل سيستم ديفينس العيان ده الاستيميتي بتاعته مش هتبقى عاليه كويس. انما عيان زي ده شايف قد ايه عنده الهيباتيتس سي ويمكن يجيله عنده الهيباتيتس سي كل اللي لازم نروح على العيان ده الاستيميتي بتاعته عاليه جدا اوكي. ده بالنسبه للبطاقه دي عشان نعرف ايه الاكثر اهميه بقى اللي بيحصل في بقيه القلب والانف. اللي باللون الاحمر ده كان بتاع البطاقه دي في القلب قبل السنتم. تخيل قبل السنتم موجود في الضغط عالي بيعرق وبعدين يمشي. المفروض يفتح حاجه اسمها ايه؟ بيعرق الانف ده انف بطاقه دي مهمة جدا وبيستخدم في الطيران دي لو انتوا فيه سببها مش عايز اشرح سببها ان الانتي بودي لما بيطلع بيطلع بيمثل كومبلكس ويز فهو موجود. يعني الانتي بودي ده موجود في البودي ولكن هناك عوائق اللي يظهر بسهولة في البداية لما يزيد قوي الليفل هنبدأ نعمل صح له في البلد. الجمال مدير سببها ان الدنيشة في الانتي بودي برودكشن الانتي بودي بيبقى كومبلكتد ناتج في الكثير والكثير او بنسميها السيلز سيرفيس انتيجين وملايكة الصور بتوريك يعني ايه السيلز سيرفيس انتيجين. نبدأ المرحلة دي مهمة اللي هي في ما بين نهاية ظهور الانتيجين. هو على فكرة أصل نهاية ظهور الانتيجين كان المنطقي الكلام اللي هنا الانتيبودي انما ده تكنيكال في حاجة تكنيكال بس مش جاية فرق. العيان اللي احنا شايفينه ده ونتفرج عليه ده عيان سعيد الحمد. ايه بعيد الحظ يعني؟ يعني حصل له ريكفري. يعني ايه حصل له ريكفري؟ يعني خف. يعني ما هوش كامل. يعني لم يدخل ذكرانيك. يرتبني اسمع عليك ان هذا المريض في الصغار بشكل من 10-20% من الهيباتات دي اما في هذا بشكل حوالي 80% مرة طول البطنة تسبولة حاجة. يعني معنى كلام ان الانسولنس الكرونيك يعني كان في هذا much less common ده اللي جاي في الانسولنس. واعتقد ما في دلوقتي يا شباب كده ان العيل اول ما يصير عنده عمر شهرين ها بالوظيفه الاولى من المباراه يعمل ايه؟ ولما تسافر طبعا الكبير وهاع دول اوروبا وتعرف ان الهيباتايتس دي بيتعطى هناك قدر تستطيع ان تتفهم مشاعرهم لان الانسولنس الكرونيسيتي اللي كاير في الهيباتايتس دي ان تشيلدرن از فيري هاي. المريض ده بيشكل اقليه عندنا في كل اسد بس تعالى نشوف حكايته. حكايته مهمه في عيد الحظ انه بعد ما طلع الانتيجين ظهر الانتيجين وفهمنا ليه انتهى الريموتين اللي بيحصل وعرفنا ايه السبب عشان تبقى تاني. المنظر الثاني الهيباتايتس سكور انتيجين ايه ده؟ هو مش بعيد عن كيرف الهيباتايتس سكور انتيجين لانه ما ينفعش يبقى كيرف مش عايز تعرفه ليبر بيروسي بتاخد الليبر الثاني بتجيب معقد جدا ها وتدور عليه اذا لن نفكر فيه ولن يكون مجال بعد. طب ولا الانتي بودي لا الانتي بودي بتاعه مهم جدا وله قصه اخرى. قبل ما اروح الانتي هيباتايتس كور انتي بودي عايز بس اقول ان ظهور الانتي هيباتايتس انتيجين ده فرق كبير قوي لمريض الهيباتايتس دي لانه يعلن اللي حصل ايه بقى. الاعلان الرسمي الاعلان الرسمي اللي حصل كيور و نو كاريرستي و نو كومينستي هو بظهور هذا الرائع الانتي هيباتايتس. وعشان كده بنحاول ندلع وبنحاول نفرح شويه ده بشره كبيره جدا جدا. اذا اميونيك ريكفري cure equals presence of antirheumatitis. Okay? Okay? Okay? Leave the rheumatitis course and then the energy and the discrimination والغائب دائما على اي كيرف هنشوفه اننا نشوف الانتي بودي بتاعه. الانتي بودي بتاعه اوكي لانه هو الكور انتي بودي فسينقسم الانقسام الطبيعي كما تعودنا في الاميرولوجي الى انتي بودي اي جي ام وانتي بودي اي جي جي. وغنينا عن التعريف من اي جي ام في اي حاجه يعني ريجنت انفكشن كارنت انفكشن اما الاي جي جي فيعني بريفيس انفكشن. هذه الاي جي ام انتي هيباتايتس كور انتي هيباتايتس كور اي جي ام شايفه مرسوم فين؟ شايفه مرسوم تحت السن شايفه في المنطقه الاولانيه وقريب جدا من هيباتايتس سيرفيس انتي لانه اكيوت انتي العيان هنا عنده اكيوت. اما مين اللي ماشي لوحده ده؟ ده التوتال انتي هيباتايتس كور. يعني ايه التوتال؟ يعني الاي جي ام مع الـ IgG. يعني معنى كده إلى هذه المرحلة بتم على مكتش IgG صح؟ إنما بدأ من المرحلة دي قل هيبدأ الـ IgM يقتل ويبقى ده عبارة عن إيه؟ IgG. طب وبعد ما اختفت أنت بطريقة IgM كل ده إيه؟ IgG right now. يعني الـ IgG جاي بكل المقاييس وحيتكون اي جي جي. انما الحديث مهم على الاي جي ام لانه بيساعدنا في الايدنتيفيكيشن اوف اكيوت انفكشن او بمعنى اكثر دقه بيساعدنا لحل لغز الويندو دي. يعني مرحله من الكور ما بين اختفاء الانتيجين ده الذي كان دليل على اكيوت انفكشن وظهور الانتي بودي ده على المرحلة دي انا مش عارف هو العيان عنده المفاتيح دي ولا ما عنده ده لا عندي في الموجود ولا مين حلها؟ الاي جي ام انتي بطاطس كور الذي يستطيع ان يكون موجودا لان هذا الفراغ اللي بنتكلم عنه هم لا كونكلوجن ده فاهم الاي جي ام انتي بطاطس كور اذا انديكاتيف او اكيوت انفكشن اوف ستيت ان اكشن او بطاطس دي يعني لو عملت العيان سيرم ليفل لقيت مفيش انتي ومفيش انتي بودي انما في اي جي ام انتي بطاطس كور يبقى العيان عنده اكيوت انفكشن بطاطس بي ان ذا ويندو سي. العيان احنا شايفينه ده اكيوت وريكفري اكيوت وخف مش كارير مش كرونيك. ايه الدليل؟ الدليل القاطع وجود الانتي هيباتايتس اتش انتي بودي. يختلف العلم تماما عن ده. ماله ده؟ الهيباتايتس اي انتيجين طول وادي انتي بودي الكل معنى الاحمر ده اللي بتديه بتاعي اتكلم الموضوع على ده. تعال نشوف الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين هناك علي وبعد ما هي حصلت هنا ما نزلش وقعد طول العمر. يبقى في كده لما خدت ايش انتي بودي ولا مفيش؟ يعني العيان ده ريكفر؟ لا يعني كان ريكفر كان جاله هيباتايتس اتش ده عنده هيباتايتس اتش انتيجين طول العمر ماشي. ادي الاي جي ام عندي هيباتايتس كور اوكي طلع الراجل وخدت مهمته وادي التوتال انتي هيباتايتس كور اللي هو اساسا في المنطقه دي هيبقى عباره عن ايه؟ اي جي جي. يعني هذا ريسبونس يونيفورم يعني هذا ريسبونس قائم في الاكيوت والكرونيك يعني هذا ريسبونس لا يعني ريكفري كويس؟ اما نعرف ازاي ان العيال بقى كارير مفيش اي دليل على وجود هيباتايتس اتش كده هو كان كده هو كرونيك كده هو مخفف نظرا للغياب الكامل للهيباتايتس اتش اي جي لا الكل بتاع كده هي قدره الفيروس ان يبلوك السيلفيشن هي فاميليا هيريديتري فاكتور والجينيتك فاكتور هي قدره الفيروس تو بريفنت الفيروس مش عارف يتفرج على ان انت تعمل الانتيبودي زي ما شفت كده اللي بيحصل في الليفر ده كان من الاطفال اللي بيطلعوا الانتي بودي ده الاثنين مجمعين مع بعض قبل ما تعمل الفيروس الانتيجين وادي الانتي بودي وبينهم الويروس وادي الكيميكال الانتي بوتايتس والاي جي ام بتاعه نفس المنظر هنا الفرق الرهيب اللي مفيش هنا انتي بودي وطبعا لا لزومه دي ويندو فين مفيش ويندو اساسا ده مفيش زيت يعني ويندو كان مسافه من زيتين الانتي بودي ده دي مش مجاش فما بقاش في ويندو وده عيان الكبر وده عيان ها خلينا معاكم بقى تجربه بسيطه جدا زي كده فوازير رمضان العيان اللي بتطلب اكتر من حاجه دول بشكل اساسي دول الثلاثه اللي بتطلبوا ده اكتر فايز لو انا نجحت ان انا فاهمها عيان عنده هيباتايتس سي نفسي عندي نيجاتيف وعنده نفسي هيباتايتس سكور نيجاتيف وعنده نفسي هيباتايتس اف نيجاتيف ايه بقى؟ ده The patient is susceptible to HP infection, has not been exposed previously. The patient has not been vaccinated. يعني حتى ما فيش antibody. Antibody مين؟ بالمرة اللي انت شفته تتذكر لما تحب نعمل vaccine ولا توقع antibody. الكلام على مين؟ الكلام على شكل. فالعيان ده لم يتعرض ولم يتم قطع الجرعه هو احنا هنقدر نعرف اللي خف اللي تم قطعيه العيان ده عنده هيباتايتس اف بوزيتيف وعنده انتي هيباتايتس كور انتيجين بوزيتيف اللي هو التوتال وعنده انتي هيباتايتس كور انتيجين اي جي ام يعني يفهم من كده يا كابتن ان لو الاي جي ام ده اختفى وده ما فيش من الاثنين دول بس بوزيتيف هيبقى ليه كوراي ثاني دي مش كده يبقى ذا بيشنت هاز ان اكيوت اتش بي انفكشن اي انتي بودي او اي انتي اتش بي انتيجين انتي بودي ذات هاف بين ميد كومبليت وذ ذا لارج امونت اوف انتيجين اند ار ذات اندتكتبل الموضوع ده كله بص الشكل ده هيباتايتس اف negative anti hepatitis score antigen positive anti hepatitis F antigen positive recover cure but antigen is tough but we are with antibody موجود with total death او الانتي ده غالبا موضوع ايه لأن لو كان IGM كان لازم يكون له IGM هو ما قالش يبقى يخطب توتال يبقى هذا المريض خف ذا بيشنت از اميون تو اتش بي في انفكشن واهم حاجه في الانديكيشن انه اميون انه كيور انه خف وجود الانتي هيباتايتس اس انتي جيناتي بوست طب ايه ده بقى ده ما عندوش الانتيجين خير ما عندوش كمان الانتي بتاعتي سكور ان لازم يتكون مع اي شكل من اشكال الانفكشن انما عنده وهي المفاجاه الانتي بتاعتي سكور انتي بودي او الانتيجين انتي بودي بتاع الانتيجين ده لا بس طب ليه مش ريكفر من الاكيوت انفكشن؟ لو كان ريكفر من الاكيوت انفكشن كان لازم يبقى عنده اي دليل على الانتي بتاعتي سكور يبقى العيان ده vaccinated immune because of human vaccine طب ولا عنده هيباتايتس انتيجين وعنده توتال كور انتيجين بوزيتيف ما عندوش اي جي ام ما عندوش انتي هيباتايتس اف انتيجين كارير او كرونيك يبقى دي وجود الانتيجين ووجود التوتال انتيكور وما فيش اي جي ام. ضاعت التوتال. لو ما كانش لو كان اي جي ام ده بوزيتيف كان لسه عنده الم، مع انه اكيوت اختفاء الاي جي ام معناه ضاع الوقت، فات الوقت اللي كان ممكن يجيله فرصه فيه لكل اللي عنده اي جي جي ولسه الانتيجين موجود وما فيش انتيبودي لبقيه الكلب. إذا هذا إيه؟ كاريير أو كرونيك. آخر واحد ما فيش أنتي وما فيش أنتي بودي وما فيش غير البابات كور الدوين يمكن. يبقى غياب الاثنين الأنتي والأنتي بودي لو كان في نيجاتيف كلمة ثانية أو واحد إنما موجود الأنتي بابات كور أنتي بودي فقط وحيدا هو الوشن الباقي على انه الويندو فين؟ فكان تبقى بعد شويه عشان نعرف ناوي على ايه؟ ناوي على ريكفر ولا ناوي على النتيجه اللي بيسموها الويندو فين؟ ناوي على ريكفر ولا ناوي على كرونيك؟ بيتهيألي دلوقتي بقى مفهوم الكلام اللوغاريتمات ده اللي موجود في الكتب المجله، انت عارف احنا على فكره شرحنا ست مواقف عشان ما تهمش النورمال والاكيوت والكيور والكرونيك والفاكسينيتد والويندو، كان دول ست. على السبع الاكيوت والفاكسينيتد والويندو اوكي؟ دول يعني انا شرحتهم لك عشان تبقى فاهم اللي ما فاتش فيه اللي عرفت المذكره فات. دول يعني طبعا النورمال والفاكسينيت والويندو هيبقى الاكيوت والكرونيك والريكفري. نشوف بقى كده الاكيوت والكرونيك والريكفري. لو في هيباتايتس اس انتي وانتي اي جي ام يبقى العيان عنده ايه؟ اكيوت. طب وجود الانتي اتش بي اس ريكفري. طب انتيجين مع انتي كور اي جي جي اللي هو اللي عايز توتال لا انت ما بتديش هل هو اكيوت ولا كرونيك ولا فاهم؟ انما مؤشر لشيء مختلف اسمه الديبري اور سينتيك ديبري. وتستطيع ان تتبين للمسلمين وريناهم ان الديبري اور سينتيك ديبري الى حد كبير تتصرف مع الديبري اور سينتيك ديبري. بس لما بيجي لي تكنولوجي مان بعمله عشان احقق التكنولوجي، انما مالوش علاقه ولا مشاركه مؤكده بتحديد الدور او الدماغ في البيشن هل هو اكيوت ولا كرونيك ولا ايه؟ هو الكارير هو الكرونيك والكرونيك هو الكارير. الاثنين اللي هاتوا الواحد اللي هو الهيباتايتس سي اللي هو الهرم الرابع صغر. في التلفون طبعا الواحد هنا يا ريت كان يعني هيباتايتس سي كلام كتير ويكون ودي ممكن يلعب خلاص خمسه دي الاخر هنا قلنا ان الخبيث النبيل اللي قلبه اكثر جوانب الوزير لم يلوم عن نفسه وكان يطلع فيه خالص والخبيث ويستهل. نشوف اكل كم من بتاع الاكل اللي بطلع فيه وادي الفيروس دي شخصيا على فكره الفيروس اللي بطلع فيه يوم كان تحديد ورقه يعني انت تعمل دي سي ار اللي بطلع فيه ليه عنده الانتيجين والانتي بودي قبيله يعني كفايه عليك واضح؟ دايما مفيش عند الهيباتايتس سي يعني حتى ما بعتش من جنين عيونه مفيش غير ايه مرض رضاها يا هو يا الانتي بودي بتاعه بس. نشوف ادي اسماء الاكيوت انفكشن، ادي الهيباتايتس سي فايروس شخصيا، وطبعا هو ار ان ايه زي الاغلبيه العامه للهيباتايتس فايروس اللي ما كانش بتستخدم الهيباتايتس سي. اسماء الاكيوت انفكشن خلي بالك بيحصل حاجتين، الحاجه الاوليه الميموري فاين بتاعك ثم تبدا تنزل للنورمال وتفضل بعد كده نورمال، وفي نفس الوقت بيبدا البودي تكون انتي هيباتايتس سي انتي بودي. يعني ايه؟ يعني لانه عنده اكيوت في سيمتوم الفيروس موجود في الانفلونزا عاليه والانتي بودي اللي بتخبره ايه موجود ولكنه قليل ويبدا في الزياده ويفضل موجود طول العمر. ده عيان فريد كان محظوظ قوي ريكفر من الهيباتايتس سي فايروس. هناك دليلان يا سادة على انه خف. اولا الهيباتايتس سي فايروس جه خف وكان لابد ان يختفي ما دام خف. الدليل الثاني ان الانزيم نزلت النورمال. اما وجود الانتي بودي فلا يدل على شيء. ده مجرد يبقى ده اكيوت اتش سي في ويز ريكفر امارة الريكفر اللي الفيروس اتسمى فهو ما فيش، والامارة الثانية اللي الفيروس ايه نسي. اما وجود الانتي بودي هيفضل يدل على شيء غير ان في فيبر. بص بقى شكل الكرونيك السيمبتوم دي كانت هنا ثم اختفت. الاستاذ انتي بودي شايف الانتي بودي تحس ان الفيروس هو اهو ما فرقش فيه. انما ايه الغايه؟ الفيروس قاعد طبعا الحتت اللي متقطعه دي بكل اسف ممكن يخدعه احيانا ويختفي لكي يعالج الظهور او ما تلاقيهوش في الغايه. انما اللي واضح قوي بقى هنا الليبرال فايروس بعد ما ديكلاين تفضل تفلكتويت افضل فلور. ليه عمال اقول كده؟ لان لو خدت عيان في الحته دي في النقطه دي كده مش هتصير الامر. عملت له انتي اتش اس في موجود طب هو موجود في الاكيوت والكرونيك صح؟ جميل. وفي الحته دي لو حافظوا عثر وما لقاش الفيروس كان مختفي ها؟ راح مشوار وراجع بعد شهر ولا شهرين ما يمكن عثر له نورمال. ايه اللي هيجي لك في الحاله دي؟ الليفر اللي لو كان خف لو كان خف كان لازم يبان يشوف. طبعا لو ايه الاتش تي في والانتي بودي تيست عالي ده هاي سبجكتيف اوف كرويد. ليه عمال اقول عالي؟ طب العيان ده بص العيان ده اهو طب ما الفيروس موجود وفي انتي بودي يا ترى اكيد ولا كرويد؟ مش عارف. اصل اثناء الاكيد انفكشن في فيروس وفي شويه اكيد واثناء الكرويد في فيروس وفي انتي بودي عالي وعالي وواطي في امور فاريبل اللي هنا في صعوبه في التشخيص اللي هنا ممكن يحلها الفولو اب بتاع العين كلينيكالي والليفل اوف انزايم. مش دايما الامور سهله مع الهيباتايتس سي للاسف لان ما لهوش انتيجين زي الهيباتايتس دي. انما الرسمه دي هتكون جميله على الانتاج وعلى تاكيد ان الليفل اوف انزايم سبلمنتري ما استخدموش على فكره الهيباتايتس دي نظر لتعدد الانتيجين والانتي بودي. إنما هنا احنا مزنوقين بالليبر انزايم عشان تساعدنا في حل هذا اللغة. ده الرسمتين مع بعض تأمل فيهم هتلاقي في كود بالهبل يعني الاختصار ممكن تحصل في التشخيص لان الفيروس بيبقى موجود هنا في الاكيوت وموجود هنا في الكرونيك ريكاونت والانتي بودي موجود على طول. انما الانزايم الى حد ما يعني نستطيع الرجوع على بعضيها نشوف الليفل بتاع الانتي بودي نشوف الفيروس قد ايه نتابع ندور على الانزايم. تتهيألي كده بقينا في وضع جيد جدا علشان بعد ما خلصنا الثلاث جمل الصعبين دول نخلص الثلاث جمل دول. الانتي هيباتايتس سي فيروس معناه ايه؟ لا ما خفش معناه ايه؟ اكسبوجر. طيب وجود الانتي هيباتايتس سي فيروس مع الهيباتايتس سي فيروس شخصيا وطبعا هنا مفهوم جدا ان المقصود بالانتي هيباتايتس سي فيروس هاي ليفل معناه العيان ايه؟ كويس. طيب وجود الانتي بودايز سي فايروس هايدن اند نيجاتيف اتش تي دي ار ان اي معناها انه ريكفر. ولو حصل اي شك هنجيب حكام من بره او هنجيب ليبر انزايم علشان تحل الموضوع. على سبيل المثال البودايز شايف الفيروس دي قدر اشهر شوف على الليبر ده بص الراجل طيب بقى بص التشخيص كيف عايز بقى زي الناس العادية كده الطيبة لو عنده عيان عندي بطاقة AIGM يبقى هكيو طب لو عنده AIGM يبقى ريكفر طب فين كرويد ما فيش كرويد نشوف اللي بطاقة فين فليب فورورد في البداية لو عنده AIGM يبقى عنده AIGM يبقى عنده AIGM لو عنده AIGM كان عنده AIGM وخاصة كان لو خدت ولا كيرب ولا أي أي مسار فيسيولوجي أتمنى يكون الفهم مش على مستوى دلوقتي على مستوى أكثر شمولا من كده. إزاي نعرف البيشن اللي مطالب كده ورا اللي مطالب إيه؟ طبعا الجين في قورة تطورة الجين واللي مطالب إيه باكسين اللي عليك ومهم وخذناك الإيميونيزيشن اللي مطالب فيه أكيد حاجة في ميجر للضغط دوتا جرينينج وعواء إنما أوعى تنسى إن أمهات الحوالي واعتقد جمالات الناس هيجيب على هذا الموضوع خصوصا في بلدنا يعني من الاشياء المخزية لبناء بلد زي مصر واحدة ولد حملت ولد وعاد ومفيش اي فكرة لو تفكر في الاقوال الجنة بتاعت عن هي الشكل في المكان عادي ازاي بقى الناس تجيها في الدم ويقول لك ان المكان بيجيب الكشف يا عم خليها على الله على الله بس الله قال وتعلمنا ان في يعني في خضر الاسباب ها اي حد يقبل ولاده يتكفر او اي حاجه لازم يدرس كويس. وطبعا اتصور ان كلكم واقفين بفكر في دي بس فان لم يكن دي الدو طبعا تمزج في الجراحه و جراحه العين والجن اللي عندهم تفشل في الشغل لا تعد ولا نقطة من كل شيء. لا فدي روشتة ناجحة جدا لأن طبعا في رعب عندنا تصرف الأطفال وجراد وديوز ليفر دامج. طبعا فيها أدوية الأكثر سوءا، إنما فيها أدوية كتير ممكن تعمل تجاهك وتبسيطك على سبيل المثال الحق الريتم بسيطين رايزو نايزايت أو عبير مين أنت تجاهك واللايزو كيانطايل لأن المطلوعة اليوريناري ألفي تب. ممكن كمان من أزاق الكرونيك المطايف المونير وبيتابلين في مرض اسمه ويلسون ديزيز هنتكلم عنه بعد شوية، وحاجة اسمها ألفا وان أنتيكوبيز. نتكلم عن ويلسون. ويلسون هي أسماء مفاجئة للإنفكشن أوف ديجنريشن. تبدأ عن كده الإنفكشن يعني لين تبدأ من الأعراض. الديزيز ده بيبقى فيه بتاعه السامة والتابولين أو ديفيشن في الدرايف للنيورو بلاندر. إن العلم عنده يتكلم بالطريقة الكفر. طبعاً إذا كان الدولة أتكلم وكل دولة يتعامل مع الكفر وما تعملش مع الكفر أول فردة يتضرب ويبقى نوجد ويتكفر مين؟ الليبرة الشخصية فرصة في نوع من الواع الكوريس وفتاكس يعقوبها الواع الكوريس. ممكن بعد كده العيال الكفر دايما يبص بعض الملاكة على ملاك لما تلاقي ملاك أحيانا جالها الكلاب بتاع الشعارك فيعمل فيها رنج معينة قد يكون مع عليهم اسمها الكالوري ليه كمان لا تنسى ويلسون؟ أنا عنده خلف أو تفتش عنده ليفر وكلينة في كده. وإيه كمان لا تقل ويلسون؟ يبقى الويلسون كانت جيني لما تلاقي الانفكشن زي المورد في هباك مدن أو كرونيك ليفر ديزيز إن أول فيرجن أرجوك إن أول فيرجن. أما الصغيرين زي ما نتكلم على هباك مدن فإحنا شديدهم حاجات تانية بس لما نيجي نشوف إنما الويلسون كلمة السر دي العيال الكبار البنهارديا العيال اللي بيكون في الدروس ودروس الكلينيكال العيال الكبيرة دي نمرة واحد مش ويلسون. إنما عادة نمرة اثنين بتبقى ويلسون. ويلسون هيبقى حل حلو قوي للديفرنشال ديجنوزيس في هذه المجموعة العمرية. نعرف إزاي إن العيال كرونيك هيباتايتس يعني كيف نقول أنها كرونيك هيباتايتس؟ سكة بتقول يعني هذا العيان كان عنده أكيوت هيباتايتس وتتألم إن شاء الله متداهم مسجين كبار إنما نزلنا ما طلعش أنتيبودي هيباتايتس التاني نزلنا بجبهة الإسرائيلي بالذات وتم الفرصة دي أكيوت هيباتايتس أمر الموجه من 6 مرات شايف نص مع عينة ست أشهر متابعة للغاية متكلش مكتباتي مفيش انتبار جاي على الهيئة من دي اوكي؟ يبقى ده بنسميه قاند الزوند الهيئة لما بيجيلك عائل عند الزوند انت شعر اتضاف عن الهيئة ايه؟ لو عملتلو بيولوجي وطلع اي جي ام فيروس ايه؟ والفيروس الثانية نيجاتيف ما بنقلقش بالطبع الثاني يعني ايه؟ ترين فيروس ايه بالدماغاتي؟ ايه مش كده؟ طالما كنت كويس هتقال بس كنت في الحاجة الثانية أكون في راسي كيف ويقولوا ليه كل عمر حديده كيف إنما وصل عن مكان كبير كده لما هيدا في بيننا بينه جواز شرعي يستمر ويتواصل المتابعة لحد ما نوصل لحد هيا بعض الأطفال من العشرة خمسة في الليل خمسة وثمانين في الليل من اللي هيدا في كرونيك أرتيريا ليه؟ عشان كده من صعب الايام في الشكل الثاني شكل زي الفضل بقى عندكم في الامتحان يعني انت لو جبت اي عايز الامتحان قريبه في الكلمه هي لازم تكون هنا انهاك تعالي يا مدام تتفرج عليك ابدا دخل الكميات ما حصلش. طب الجزمه انا كل ده بتدور نفسك على ايه؟ على كيوتي هيباتايتس اعتبرها كيوتي هيباتايتس ما تاكلش ما تروحش يا مدام ما تكبرش بطلع بعد كده جراديوال سلوي بروجريسيف ليفر ديزيز تتطور الى مانيفستيشن كرونيك ليفر ديزيز ذيس از كويت كومن مين كل ده؟ يبقى لو العين كرونيك هيباتايتس يا اما كنا بعطيه ما يشوفه ما خافش يا إما بدأ زي دخل فيه هذه الأجمل منهم. هنعمل إيه؟ investigation في كل الهباتيتس طبعا اللي بالفونكشن تيستنج يوجوالي أبدومن نعمل أبدومن الأبدومن هتشوف الأبدومن هنديسايد الليفر سايز والسكين اللي ليها علاقة وده على فيها فاكس ولا لا يعني بدأنا نبحث وندور على manifestation في الليفر سايز بنعمل ليفر بيوبسي أعتقد ده علاج سهل بنتكلم على كورك هيورينا الديجري اوف ليفر انفلاميشن هيورينا دخل في الفيبروزيس ولا لا فيبروزيس ولا لا نوع الفيبروزيس او الفيبروزيس اللي حصل فهيري هيلبفول وغالبا بيورينا الكرونيك انفلاماتوري وبعدين يبقى كده بقى سياسه في كرونيك هيباتايتس بعد كده بدور على السبب زي ايه؟ يقول لك اكتشاف ايه؟ سبب تنصر اي واحد دايما ايه الدوله. فهذا دائما يوجد الهيبرجلوبينيا والمهاد والبايت وهذا وجه مشرف للموت العالي. انما كان بقى الوجه ده لما يبقى حصان بيطول مع بعض عشان يتحمل. هذه بقى السلسله وهذا النوع الثاني من الاهتمام الاعلام الوطني وقطوع الاطفال ما بيستعملوش كلمه سلسله بيستعملوا الاختبارات. وقطوع الاطفال ما بيستعملوش كلمه سلسله بيستعملوا الاختبارات. ارجوك على عيني عندي ايه؟ اوه فاكتور على فاكتور ما اوه فاكتور ايه؟ شكرا سميح في الفيديو ما عليش اطفال خطا انا تعالي اطفال ما اطفال اطفال ايه؟ ما عليش اطفال اطفال شخصية كم اللي بطاقتي جمس عندنا يا معنى الشيء عندنا كل شيء كل يعني باي كتير يعني تجميش اطفال ماشي بس احنا بنسميها كله. إذا النيو ميتاكولتيز معناها تاير ذا بايل تو ريتش ذا ديودينم. ليه؟ ديودو ليفر او بينير ديس اوردر. فيحصل برولونجد ديجيتال كتير كونجيجيتد بليومن فيما وراء الاسبوعين الاولين من العمر. دي نقطة مهمة جدا. يوجوالي مش بتقول يوجوالي الضايف فايبر بالمينية يكون كتير يتشخص بعد اول اسبوعين. كفاية اول اسبوعين الانكونجوجيت يعني عارف تتأثر. يبقى معظم الانكونجوجيت معظم بيبان اول اسبوعين. اما الكونجوجيت او الضايف معظمه بيبان بعد الاسبوعين الاولين. طيب بنشخص ازاي كل كتير الضايف بتاعك اكام. اولا يبقى يعني لو كل البليوم طبعا كان كله ضايف. لو البليوم كله ضايف خلاص. طب لو ميت يعني طبعا لو كله ضايف خلاص. عندما لو ميت يعني الصوت طلع 10 وضايف طلع 5 طب لو ميت ولا ضايف ايه اللي هو لو زاد ضايف على 20 من الصوت لسه ضايف يعني نعمله معاملة الكوليسترول أوفر. يعني أنا قلت ده السوبر عشرة وزايد خمسة دي تزكية الكوليسترول. ياه لأن الحد الأقصى الذي كان مقبولا إن أنا أكميه في الدايت إن الدايت ما زادش على 20% أو قد زاد يعني خمسة من عشرة. إلى أسباب الكوليسترول المواضيع المهمة جدا في الامتحان أهم سبب يعني لما تكون ده وتنسى الباقي يبقى معاك تقريبا نقطة في كده بقى حاجة اسمها التجيبات اللي جيتها في المدرسة. واوعى تكون يونيتا ليفاسايتس سهل. ليه؟ لأن التجيبات اللي يونيتا ليفاسايتس سبيشال انت مالهاش علاقة بالفيروس ايه ولا بي ولا سي ولا ما احناش عارفين اسمها ايه؟ التجيبات نوع من انواع نوع من انواع الكرونيك ليفاسايتس انفلاميشن which cannot be treated تو اسيرتي ايتولوجي مش عارف احنا براحتك اهو احنا مش عارف عشان كده لازم تقول فيديوباتك نيوميتا بنفسك. بعد كده بقى عادي ممكن انفكشن بكتيريا فيروس بروتوزوان يعني ايه؟ ايه انفكشن بكتيريا فيروس؟ ايه الكلام ده؟ نيوميتا جاله بكتيريا انفكشن او فيروس انفكشن او بروتوزوان انفكشن انتوا ايه؟ ده مش ناس مفيش توش بكتيريا انتوا ايه؟ لو جاله بكتيري احنا لازم نراجع عندنا فضل يعني ممكن عيان يكون بكتيري اكيد واضح مهم قوي الكلام. يعني ممكن تقعد في امتحان الضغط الثابت عيل عنده 18 يوم وحرارته قليله اصل هو ما بيتخانقش عاده بيجيله معاه الكوتشي وبعدين بدا جرى عليه مرض ونفرج يعني تيجي كده ونص تيجي جوه وعملت ايه ما بيجيش طلع الانزيم اللي ليه وعملنا فيها مليون طلع كده 10 وضربت 5 التوكيل اللي بس اللي كان متفق خلاص اللي بس الدنيا صح ار اتش كومباتيبلتي غباء ده بعد 18 يوم وقت فلازم تبقى فاهم ان البكتيريا فاكر او ان انا في الدنيا ممكن تؤدي الى كده ولا كده يعني انه بريفنتبل اند ريتبل او يورابل يعني بعد ان بدانا الانفكشن ولا كان في احنا في يونيك لان هو انت حاسين الانفكشن في الليفر كويس حد جاي واسع تكبير الانفكشن في الليفر في الدراسه مش هيرضى عليه واضح؟ فانا وصلت عايز السبتك وركبت عليه مانيفستيشن للبروتين فالاولى ان يكون السبتك مش بروتين سوري الاولى ان يكون سبتك ما يكونش مانيفستيشن للبروتين المجموعه الثالثه من الاسباب ميتابوليك وكل انواع الميتابوليك ممكن تعمل كربوهيدرات الجلاكتوجينيا امينو اسيد ثايوزينيا واشياء اخرى زي الفا وال اريتريبتين ايه اللي جاب الكلام ده في الليفر؟ احنا قلنا الليفر هو المصدر محمود اللي بص الزيت هيوديه كل حاجه الكربوهيدرات والليبيدز وبعدين والليفر هو اللي عنده الانزيم اللي بيتعامل مع كل هذه الفود ستار وفي انزيم منهم مش موجود فيحصل ريتنشن لماتيريال معينه الريتنشن هيبدا فين؟ اول ما يبدا فين؟ في الليفر نفس فكره مين؟ الويسكي واضح؟ اللي هي كلها فكره واحده لما تلاقي اسماء تضطر تحفظها على اجل يفهم الفلسفه اللي ورا كل ايه في بقى نموذج مهم جدا ان يعني بدل ما تبقى اسباب ميديكال كل دول ميديكال يعني حصل برينت من ليفر انفلاميشن اعمله ايه؟ انفكشن خلاص ميتابوليك اوكي ممكن بقى يحصل حاجه سيرجيكال اورجانيك يحصل فايل دارك فانكشن في هذه الحاله دايما الليفر زي المشكله فين؟ المشكله في الدرينج المشكله في الدرينج سيستم عشان كده بنقول عليها اكسترا هيباتيك بيليري اتريزيا اتريزيا يعني اندر ديفلوب او ما اتكونش الكانال كلاي او الباكيول او الباك لم تتكون زمان في البيولوجي كان اي تيوب عشان تتكون كانت بتبقى حاجه كورد لايك وبعدين بتوع البيولوجي يقولوا ايه طبعا الكانالايزيشن يعني تتحول الى كانال لو الخطوه دي ما كملتش الى اسماء البيولوجي هتبقى هذه التيوب اتريزيك يعني حاجه زي الفكه كده او زي الخوف فكان طبعا السكه كده كونستراكتيف او ممكن يحصل تنوع ثانيه اللي بتتكون سيست او سيست بلاتيشن في جزء معين من الدرج في بعض السندروم مش عليكم غير الاسم ده بس تقبلوه كلمه اوبتيكو انترا بيفكت باي ذا كلمه بوزي اللي هي مش براك مش دي قلنا بوزي يعني ايه؟ يوبي فالبوزي يعني يوبي في decrease the body distribution ما فيش فتح الضوء ثم مع الباين كان هيروح حاجة اسمها سيركوبالين. السيركوبالين هو سبب لون الدخول. فبالتالي إذا في فتح الضوء وتلاقي كرب الدخول أو تلاقي يعني زي الطن أو البياض اللون الفتح يعني الكل بالبلدي كده انكلر بين كلر باهته لان هو اللون الاصفر جاي من السيركوبالين اللي جاي من الميتابوليزم والبيليروبين واللواتج ميتابوليزم والبيليروبين بتروح للجسم مع البايلين والطريق مسدود. اذا لم يذهب السيركوبالين فنتائج في الجسم تكبر ابزوربشن وفي ايه بين ده بالنسبه اللي ما راحوش. طب والسكه اتقفلت عليهم ريتنشن مين دول؟ كل البرودكت اللي كان المفروض يروح للجسم وما راحش يبقى في ريتنشن اوف بايل. يبقى البيروبين اللي تسبب ان السول فين هيبقى فيه دم هيبقى فيه بيلورايت يعني كان المفروض يروح للجسم مع البايل بايل سول الاحسن من كل ده ان هذا الباك فلو اوف ذا بايل ويل انجر ذا ليفر. يعني ايه؟ يعني هيودي فيها الى مطايف ثم تسير الروزن ونقدر نسمي المعنى تيجي لان هنا اللي حصل نتيجة الريتنشن اوف بايل نتيجة المشاكل الخطيرة اللي ممكن تحصل معاها هنشخص ازاي؟ قلنا الكلام ده اي حاجة اللي يوصل اكثر اكثر من اسبوعين ولازم يبقى معاه ليبر وبين السول ودارك يورين. المنطقة دي منطقة الدراسة الكودي كتير جدا يعني عايز الاستيفن لازم يبقى معاه ليبر لازم ولا مش لازم؟ ضروري يبقى معاه ليبر. ان كانت المشكلة هيباتك معاه يبقى ليبر طب وان كانت هيباتك طبعا طبعا معاه ليبر. يعني هيباتك مثلا روك نيوراكين لتشخيص النيوريتا كوليستيفن ولن يذكر في حالات الان دايركت هايبر ليه؟ لان يعني المشكلة هي فهناش عقب الليبر خالص ده قبل ما نوصل الليبر في المشكلة في الميتابوليزم او بيلي روبين او في الهيموليزم او في الكونجيوليشن وكل دي حاجات بعيدة عن الليبر. يبقى الدياجنوز بفكر فيها والسفرة طولت اكتر من اسبوعين وبشرط يبقى معاها هيماتولوجي ده شرط رئيسي ويمكن يبقى معاها تاني. ممكن يبقى على العين حاجات تانية. يعني ايه حاجات تانية؟ لان احنا قلنا في الاتيولوجي ايش انفكشن ولا في المثال ممكن ده يبقى بدل التورش انفكشن فتلاقي مع التورش عنده لوبيس ويت عنده كاتر او عنده ابنورماليزيشن زي الالاجين سيندروم. بنعمل ايه انفستيجيشن بعين الكوليستيرين؟ فتوحيد الاول نتاكد ان هناك كوليستيرين وبعدين نعرف السبب لو حد ذاكرته قويه عملنا نفس الحركه كنا بنتكلم على الان دايركت هايبر بريدكشن نفس الحركه بالظبط. قلنا نضع فيتامين سي لدرجه هذا الفيتامين ثم نبحث عنه. لو قلت كده احنا عملنا ده عرفت ازاي؟ هنعمل توتال مبالغ فيها بليروز هنلاقي ايه؟ التوتال عالي مين دايركت اما في ايمان ان الدايركت اكثر من 20 هنعمل ليبر انزايم طبعا الاي ال سي اللي هو ليبر سبيسيفيك عالي الاي ال سي عالي الالترايت مستفيد بالتحديد وانا جيت جنبي الحالات الكوستين الكوستين بروستراكشر من عالي زي زي الجامعة بروتوائي بروتوائي بروتوائي بروتوائي كثيرا بروتين كيف ده من الموضوع خايف يكون ده من يدخل او بلا يدخل ليبر زي هي فالسنتيك باور بلا يتبون ويدخل الهدف بلاح البرسوم بالسايد اي في انفستيجيشن بعد طبعا على السبب وضع المشروع مش مرضية ولذلك لازم تبقى منطقية. يعني ايه منطقية؟ يعني لا ينفعش واحنا عاملين مواجهه مشاكل في ريف العيش نوعد الناس هندي مثلا عربيه دي اللي تعمل كل الاسبوع عربيه صغيره كده مدوره كويسه ومشتغله زي ظهرها وريف ما فيش مكان دي عربيه بنفس المفهوم قبل ما يدخل في الحاجات اللي نقعد نعالجها ندور عليها اصلا صح سيرش او لوك فور تريتا بالطبيعه. يعني في هنا اقول لك الطبيعه دي فاولا دوس باك اراوند دور على الجلاكتيزين الشخص ازاي بنلاقي البيوت مستخدمه للتكنولوجي. اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده في النيوتريشن اوف الجاستروانتولوجي، والعلاج سهل جدا باستعمال لبن من لاكتوز فري ميلك الحمد لله. تسكتين وكل عايز تسكت في الموقف اللي انا حكيته، فانا اعمل له تسكت كريم اوكي، فانا اعمل له كالشيوم يكون عنده بلانس دلوقتي كويس، فدي حاجه كويسه. بدور على كونجنتال ديسكشن باجراء التست اللي اسمه توش كريم، لان دي غالبا الليفر اكسبشن هيبقى لوحده ولا معاه حاجات ثانيه؟ معاه حاجات ثانيه، لان التوش كريم بيبقى مرض. قبل ما نخش في كده الباب نبص على الراس دي عشان نفهم ازاي الكرايبات السيريا ادي المنظر النورمال وادي المنظر الاتريتيك. وعايز تركز في منظر الاتريتيا اللي هو مزاجه، يعني هو مزاجه يجي هنا يجي هنا يجي كل ده، وكمان ممكن يديله درجه تكون نورمال. يعني ما نقدرش نحدد شكل الانومالي، انما نقدر نقول انها غالبا بتبقى اكسترا كده. ده منظر حقيقي لاتريتيك باي باكتور، وهي حاجه بالليفر دي كورد لايف، فهي كمان مفتوحه. وده جريد وانواع واشكال يا ترى الاتريزيا فين؟ طيب اذا بقى دورنا على الكريتيكال كونديشن ودورنا على السورس هندور على الميتابوليك كونديشن، وبعدين هنبتدي التفاعل في نفس المنطقه دي اللي فات كله ميديكال، بدانا ندور على الجراحه. فبندور على اجمل سبب جراحه، احسن عيان في الكيس تفرح جدا لو طلعت كريتيكال كيس. ليه؟ لان الكريتيكال كيس سيف عامل اوبستراكشن وضغط على الباين باتنج، مش كده؟ يعني هنشوفه من الالتراساوند ست كبيره كده بس انت عامل بصح. طب وجراحه يعملها اندر لايف، يفتح يلاقي حوصله كده ها يعمل لها اكتشاف وجيه بس، وتبدا الصفرة تقل و تتشهر. يا ترى تحب تعمل الكلام ده بدري ولا اخري؟ بدري جدا. ليه؟ لان كل ما الباين يحصل له باك فلو على الليفر ايه اللي بيحصل؟ سيروز كنت الروز كثير بس ببساطه. يبقى لازم مش بدري، لازم علاج بدري. يبقى هنا فتعبنا جدا، وبعدين هنا بقى وصلنا لارض الواقع. عايزين نفرق ما بين، خلينا بقى نحكي الكلام ده كلمه عليكم، عايزين نفرق ما بين اشهر سبب بطنك مع اشهر سبب جراحه. اشهر سبب بطنك اشهر سبب جراحه اكسترا بدري. عايز تفرق ايه؟ لان كان الديجنوستيك من الهيباتايتس هيقعد في عيادتنا احنا هو وشفنا في الشهر في الشهور الاولى ان عاش مين عاش ومين قدرنا نرتبه ليه مثلا؟ ده معايا حبيبي. اما الثاني بتاع الاكسترا بدري فبيشتغل على بتوع الاطفال اللي معاكم الى اسم الجراحه بيعمل عمليه جراحيه في الاطفال. فده ميديكال ده شوف الفرق. تعرفنا اول حاجه هايبا سكان، هايبا ده اختصار اسم الماده فما يخضكش الاسم. ممكن تعرف بعض المذكرات ديفايدا وهايدا، مش مهم الهايدا ولا ديفايدا، خليها ايزوتوبيك سكان. يعني ايه ايزوتوبيك سكان؟ نظريه الايزوتوبيك سكان اللي عايش عليها قسم الطب النووي كلمتين. عايز تعمل ايزوتوب بيحددوا ايزوتوب لكل اورجن. عايز تعمل الثيرويد عنده ايزوتوب معين، لو حقنوا انتروفينس يستنوا اكتري او تيك للثيرويد بس. عايز تصور الكيدني غيره احقنوا ايزوتوب اللي يعملوا اكتريك الكيدني بس اصورها كده. عشان فيها مشكله دي الثيرويد اصورها كده هنا بنحقن عشان كده اسامي الايزوتوب بتحكم. فلما تبقى حضرتك متخصص طب نووي بتعمل تبحر في الانواع، انما انا عايزك تفهم ان الراديو نيوكلايد سكان او الراديو ايزوتوبيك سكان هي كلها نفس الفكره. هنا بنحقن الماده اسمها اللي يكون انتروب، عارفين ان اللي هياخدها الليفر. الليفر بعد ياخدها يا بنتي تعمل لها اكسبريشن في الفايل ومنه للانتستين، فنصور تترسم صوره رائعه. مش عايزين انا بس حاجه يا ترى الضاري وصلت الانتستين ولا ما وصلتش؟ لو وصلت الانتستين ولا بيتنس بس في كل شيء. لا ايه؟ في الجيوماتيك اللي بتعمل كل شيء بس ما بتعملش كومبليت اوبستراكشن للباين. يبقى لو لقيت في بايبل التست اللي عنده هيباتايتس، لو ما لقيتش اي دليل على كل بايبل التست يبقى عنده الاكتر موجود نوادل الباك فلور بتاع البايرس بدايه البيئه الاسترولوجيه، يعني فايبروزيس في البوكا كراكت وبايرس باك فلور. بس دي حاجات مالت السجن بتحصل نتيجه الريتنشن او الريتنشن اوف بايرس. تخيل رغم ان واحد واثنين سد الصوره ورديه، تخيل ما بنقدرش نفرق بينهم قوي، فيضطر الجراح يفتح عشان يتأكد ويحقن صبغة جوه البيليان باتج قريبة من الغيظة ويشوفها ظهرت في الست مرات. بنسمي ده أوبريتيف كولانجيوجرام عشان يحدد يا ترى الفايزر اوبن او بيتن ولا اوبن. ده شكل الهبل عنده طبعا بيليان سيرول وده لون الفايز. ده شكل الثاني شايف البايز دي، شايف البايز ريتنشن عن الزمن، وطبعا بدا يحصل سيلولار انفيلتريت فظيع. بنعالجهم ازاي؟ في سبيسيفيك تريتمنت، لو سبيسيفيك انتبيوتيك، لو جلاكتوزيني قلناها، لو كلدوكا تريتمنت قلناها، وصلاتك واحده عند اكسترا هيباتيك بليمنت. اكثر ناس متقدمين في علاج نزل بيزي، اكثر ناس عندهم مشاكل. هذا بلاوي خاصه اليابانيين، اليابانيين عندهم ريشيا كده، عشان كده شغالين ما بيناموش، شغالين في هذا الموضوع. واشهر واحد بيعمل عمليه في الموضوع ده هو عايش على فكره، وفي لقطه في الموضوع عمل عمليات كتير وظنها فشل. الراجل اسمه كسار، وطير كده رصاصه وقفت على جنب. الراجل شهير جدا جدا جدا اسمه كسار. كسار قال وظن ما عملش اعجاب في الدكتور التكنيك، قال مش هي المشكله ان في الهايلر بتاع الليفر او الجرس الهيباتي السكه مسدوده، فبيعمل ايه؟ بيدور في الجرس الهيباتي على حته تكون فاضيه، يجيب لها حته في السلسله يحلها عليها. فبيدور على جزء من الجسم يركبه على جزء من الجزء الهيباتيك يكون فيه فايروس، وكده بنسميها هيباتيك جو ثرو انترفيو. اللي يهمنا احنا كدكاتره الاطفال مالناش دعوه بالمشارطه والجراحه، ان لازم العمليه تتعمل في اول 60 يوم. خايفين ولا مش خايفين؟ طبعا خايفين. يعني لما يحصل في ليفر كريتيريا وليفر كنترول، عملت عمليه ما عملتش عمليه، الاوصى مش قوي، فلازم نعملها قبل 60 يوم. لان ايه؟ ما يمكنش نشوف احنا هو ده المشكله، مش كده وبس. بيقولوا ان الاوبجيكتيف بروسيس بتبقى كونتينوس، يعني ممكن تزيد وتتضمن كمان الانترا هيباتيك بليان ده. بيعمل انت عمليه زي ما قلت لوكال جوجنا، بيعملوا على استيمول الترانسفكتيف بورتا هيباتيك، يعني في يعور البورتا هيباتيك وهي بتسد الفايل، يجيب بورتا بالجوجنا يركبوا عليها كده يبقى طبعا اللي فيه برنش. هذه هي العمليه اهي، اوشك العمليه اهو جاي جزء من الجسم مركبه على البورتا هيباتيك عشان يطلع برنش، وادي رسمه ثانيه برضو عاملها هيباتو بورتو انتروستي. وده عايز جوزيس ما عرفش يفتح عليه بعد العمليه. عمره كان يوم ولا ثلاثه ولا شهرين؟ شهرين. منطقي ولا مش منطقي؟ ما ينفعش كده الصوره اللي بيتكلموا عليها اتش انكمباتبلتي. يا ده اتش انكمباتبلتي يا ناس يا ناس. انما ينفع العيال يبقى حضرتك كده في هذه الاعمار اللي تسمح له بالاستسلامه مع وجود الجرح بتاع كانساي اوبريشن. فخلي بالك الايدج قضيه مهمه جدا في البروبلم الاطفال. يبقى ده علاج سبيسيفيك ثم التعامل مع الكومبليكيشن وكثيرا ما نتعرض لها. بالنسبه للسيوانج وعلى فكره السيوانج بنجي كيلاتنج ايجنت او باي اسيد باينر ماده اسمها اوردو اللي هو كوليك اسيد او حاجه اسمها كوليستيرامين. ده رضا الواقع ده تعامل مع امر الواقع ده مش كلام نهائي. طب نجي حاجه اسمها باي كيلاتنج ايجنت او باي اسيد باينر. لو كانوا ميديسن نعمل كيوريستيرامين وهنتكلم الدكتور بقى على شويه هذا الكلام. لو كانوا يدخل الكيتالوجي اللي راح يكلمنا كوريا بتديله جلوكوز انفيوجن وبيعمل باور ووش وهيتقلنا وبيدي كوره بيوايت ولاد كيرون و اوعى تنسى موضة جديدة ألم جديد ليفر ترانسبلانت. بنعمل ليفر ترانسبلانت لمين؟ بعد ما تكون فشل التخيل يعني ليفر ترانسبلانت مش لعبة عملية توعية يعني. فالعمل كفاية وما نجحتش كده مفيش حل غير الليفر ترانسبلانت. يبقى كده الليفر سيروز ايرريفرسبل كونديشن فيها وايد سبيد وايد جروث. بس مش ده الواد الواد اسمها سيروز جول كورنيت. وبعدين ده بيؤدي الى ديستر باستر ريجن ده بيؤدي الى كورتال هايبرتكس. يبقى ليه بس الروبي طيب روبي بلس وبعدين نوت نيورال كورنيت. وهو عشان بهذا الوقت الكورتال هايبرتكسن يكاد يكون الوجه الاخر لعمله الليفر سيروز. ايه اللي ممكن يعمل سيروز؟ ممكن يبقى هل يرغب الهيباتايتس يا استاذ؟ مين اللي ممكن يعمل فيها الهيباتايتس؟ البي والسي والدي. البيريال سيروزس زي ايه؟ زي البيريال هايبرتريزيا الميتابوليك ديس اوردر زي الويلسون. وممكن بقى نطلع بره الليفر ونقول في كارديو فاسكولار سيروزس زي الكونستركتيف فاسكولار سيروزس والفاسكولار سيروزس. ايه دول؟ بول سينوسويدال بوم سيناتوريدا بالفاسكا. الفاسكا ياري ده خارج الليفر بتنتقل بيها كافه بعد الليفر في الترومبوز. لما يحصل ترومبوز في الترومبوز كده كده ها يبقى كده باك بريشر على الهيباتيك جيت. ماشي في باك بريشر على الهيباتيك جيت يبقى في باك بريشر على السيلفر جيت فجاي ورا. في باك بريشر على السيلفر جيت يبقى في كونجشن وكومبريشن لمين؟ للليفر سيل. وبالتالي يحصل نوع من السيروز احيانا بيسموه كارديال سيروز. الليجن هنا فوق طيب بنميز السيروز عن الفايبروزس. الحقيقه في سببين مشهورين جدا في الفايبروزس عندنا في مصر الجرانديزس ونوع ثاني اسمه كونجينيتال هيباتيك فايبروزس بنشوفه في الاطفال صغار السن. يبقى لو عندك عيل سيروز السن صغير تحدث عن الكونجنتال هيباتيك فايبروزس. سن كبير تحدث عن الشيست دوايت مش دوايت او جرانديزس. ها ما ينفعش عيل عنده بارفارشر وعنده ليفر سيروزس تستغرب يا دكتور اهم حاجه بلدنا منها ليه؟ لانه كل يوم بتروح تنقعه في السرعه وترجع بيه حذاري من الغابات. ايه؟ حاجة عنده 12 سنة كونجنتال هيباتيك فايبروزس. بلاش كده. ايه؟ خليك منظر. في ده شكل من اشكال السيروزس عشان افكرك بموضوع النيو فورميشن. كل دي بتكون في ليفر سيروزس ادي كومبليكيشن وادي محور الحديث عن اي ليفر او كرونيك ليفر بروبلم. ارجوك ما تنساش الفايبروزس. بنرجع هنا فارنكيما تندر بيمار وفاسكو دراسيس. كلمة فارنكيما تندر يعني الليفر سيل يعني يغطى وضعه. يبقى هنا الكيرنج الليفر سيل كيرنج في ايه؟ والاب انا الكيرنج والكهول ده ملوش علاقه بالفاسكو دراسيس. كلمة دعوه وايه دي دعوه؟ الطريق مسدود للبوستال فينس فلو. ايه طبعا كثيرا معنى ترجمانا الاثنين مع بعض فتقول ان في فاريشن مين اكتر من مين. نستعرض كده الفرينك ماكينيا فيلير تو سينثيسايز ما كان يجب ان يعمله ثاني زي مين؟ الالبومين، البروتومين، الفاريشن. والفيلير تو سينثيسايز ما كان يجب ان يعمله ثاني زي ايه؟ زي الامونيا وغيره. فيستطيعوا في الكالوباسي لكي الامونيا فهم هرمون الشيء يعني في ريتينشن للهرمون ممكن يخلوه الانفكشن يعني بيبقى فيه هذا بيبقى تو ميك هو جلوبولين وما فيش كمان ديكومبليكيشن دي زي المايكرو اورجانيزم. المجموعه الثانيه من الكومبليكيشن بالفاسكولار اللي هو الفاسكولار هايبرتروفي ما بيحصل فيه هذه الثلاثيه اللي مش كويسه ابدا فيروجين أثايتس وتفتح حاجة اسمها بوتو سيستميك أناستموزيس أو بوتو سيستميك أناستموزيس ودي اللي أشهر حاجة فيها الاستروجين زيرو. يبقى كده قريبين جدا من البوتو هايبرتنشن موضوع متفرق من بيقولوا ده لازم نقول هايبرتنشن يعني بلاد بريشر فلازم نقول إن البوتو فيرا بريشر نورمالي من 5-10 ملي جرام لو ده بقى 12 بيشخص بروتين هايبر كان بايو ايه ممكن سبب يبقى فيه باتك او ريباتك او بوتين كل اللي مطلوب كده ادي رقم اللي هتفهمنا كل حاجه. هذه الرقم اللي حتهيبها كل حاجة هذه مستهل الدرب وهذه السكرين ودي الاسطورة وهذه مالك السكرين حاجة اسمها سلين بين وهذه دريج بي تنفير ميزنتاريك وتنفير ميزنتاريك الكمفاين يعملوا حاجة اسمها بوصة الدين يخش جوه الليبر كما تحدث. ماشي التريبوتر دي شايف الفروع دي بتريبريزنت فلما بقسمها الى اسباب بريباتك يعني ايه بريباتك؟ يعني كيما قبل دخول البورتال بيت النمر زي اي مشكله خاصه بالسبريك بيت اي مشكله خاصه بالسبريك من الدايك او السبريك من الدايك اي مشكله خاصه بالبورتال بيت يعني اعمل لنا مشكله في الطريق ده نقفل السكه. لو قفلنا السكه البورتال دي السبريك هيزيد صح؟ اخبار دي بقى سبب الاوبستراكشن من النقطه دي لحد النقطه دي بس فالترتيب ده لان الجزء ده كله بيبقى اي حاجه هيباتك يبقى دخلنا جوه الليبر اي حاجه بص سينسويدا يبقى احنا جوه الليبر بس في ما وراء السنترالين وصوره للمنهج يعني ايه الوزن؟ العين عنده ليبر سيروز تبقى المشكله انت هيباتك بريد فاينا فايدا ولا فاينا فايدا فاينا فايدا. طب العيان عنه في النقطة دي عند السنك ده أفدها بالترومبوس ده اسمه باك خيالي اسمه باك خيالي يبقى ده بريد باك ولا هباك ولا بص هباك بص هباك وبص فاينا فايدا. في الحالة دي مين اللي يراضي أكثر الليبر ولا السكرين؟ الليبر يعني في الحالة دي الليبر يوزي النارجي ويسي مين دي النارجي ليه دي النارجي على بال كل الكونجيشن ده ما يبقى ريفلكت على الكلين، يبقى تدريب باتك كلين كبير ليفر نورمال في البطن، يبقى ليفر كبير او جديد في مين دي ايراد هذا في الليفر كول، فوضع الليفر ثانية متناسب على حسب الجديد يطلع الضارج يطلع سيروبي. المهم ان الليفر جديد بغض النظر عن الحاجة، والثري والله ايه عادة بيبقى افكتيف، شيء عادة بيبقى افكتيف هو مش كده في الدنيا بس الدنيا بس كنا في جاهزة، انما كلمة بس عادة يوجوالي will be in love. دي كده مقدمة عشان اتصور يبقى اذا الدنيا بس كون هنتكلم على ايه، مفيش جاهزة ليه خالص بوتل دين اوبستراكشن او بوتل دين موجود. ايه اللي يخلي بوتل دين موجود؟ ليه ابرايتر تكتب كده ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني تخيل ممكن عيال عنده اريشن كومباتبلتي ونتاكد نعمل له تشين نتاكد عملي نركب له ابرايتر كاتيتر اندر سيبتك تكون فيحصل له ابرايتر دين انفكشن، فتخدمهم الاريشن كومباتبلتي لكي يعيشوا وهم يدعى عليه لان جانب وصل هذا، يعني مهم جدا. ولذلك لما تقرا في التشين للكومبليكيشن للتشين الوقت العيني دي امبرايتا بتكتر او امبرايتا بتكتر كاتب بتعمله بجري فيدخل في بوستر هايبرتنشن. بص بقى عنده ايه؟ عنده بوستر هايبرتنشن، يعني ايه؟ اهم حاجه في بوستر هايبرتنشن هنا يعني دي اوبننج للبوستر السيستمي الانسولين، يعني عنده فيرسز يعني عنده رفاجي و مارك اكستريمس انلارجمنت ويز نورمال ليفر. واعتقد كده التفكير مين من الرحله اللي فيها مش طب ايه برايماتيك بوبس؟ اي حاجه في الليفر او في الدرايف بيري زي كرونيك هيباتايت سيروز بيرانيا فايبروز كرونيك برايماتيك فايبروز وين خلاص انا كده او بيليان زي اكس برايماتيك بيليان. طب ليه ما حطيناش مع البيجر هنا الجيوماتيك ليفر بروفايل؟ ينفع؟ ما تختار هنا تختار هنا فوق مع الهيباتيك بعد كده حطها في الراس او حاجه اسمها بيجر كولر بايت. فتخيلوا معايا زي كده عنده مشكله في الليفر غالبا اساسا في مشكله ليفر او بيجري ومعاها بوستر هايبرتنشن. الليفر هنا غالبا فاريبل يوجوال شرانكن وتشار انش، يبقى يوجوال جديد ليفر يبقى ممكن يبقى ليفر سمول تعرف ازاي طيب سمول يعني يمكن نورمال انما لا الايدج بتاعته شار بيبقى على عاده شار. دي المجموعه الاخيره البوست ليباتيك او البوست ليباتيكال بس كيان ليباتيك زيرو ستراكشر زيرو كلوسج هنتكلم عنه بعد شويه كونستراكتيف زي كاردايتس زي ما شرحت المثال بتاع الليفر كيس شكله ايه عيان. بص بقى الفرق بوست ليباتيكشن مارك ليفر انلارجمنت والستين ماي بي نورمال اور انلارجمنت ليكن على قد ما تفهموا بقى الهايبرتنشن لان الستين في بدايه السيركيليشن او البورد انفكشن شكل ايه العيان اخطر حاجه في اول واحده هيضطر يفتح الكولكتر سيركيليشن. يعني تخيل الفكره اللي خدوها الجراحين خدوها من العيان بيعمل ايه؟ السكه الاولى تفتح كولكتر كل الفرق العملية الجراحية ان الجراح هو اللي بيعمل كولكتر بنفسه على ان تكون السكه الكولكتر. فلما بفتح الكولكتر يحصل حاجه خطيره اسمها اورثوجين فيرتن ودايناميك ابدومن بين بنسميها كامل هيدروجا وده يؤدي الى هيما تتلف العرض الرئيسي والاساس. طبعا في هايبر يا ترى هايبر اكتر في البري هيباتيك ولا في البوست هيباتيك؟ في البري هيباتيك والهيباتيك بيحصل لهم ارثايتس نتيجه مجموعه من الاسباب وليس سبب واحد. السبب الاول هايبوبروتينيميا، هايبوبروتينيميا عشان الليفر، سوديوم ريتينشن عشان الليفر، رينال انفيرمنت عشان الليفر، فلويد ديستريبيوشن برضه عشان الليفر ديزيز، وممكن الافكت تتحول الى بيريتونايت. الكارثه الاكبر هيباتيك انسلوباثي ليها كونتريبيتنج فاكتورز زي الهيموريتش انفكشن، الكترولايت انبالانس، وهي اكبر ميكانيزم يؤدي الى انسلوباثي هو الهايبر امونيميا. ممكن الليفر يتلخبط على الاخر ويطلع فورس ترانس نيورال سبريتر وممكن ما يقدرش يتعامل مع الجابا. الجابا ده الهيبيتري نيورترانسميتر لو بقى كيبريتس بيعمل الهيبيتري الكيبريتس واللي تحت هو الحاجات اللي يدخل الهيبيتري الكيبير الى رينا الكيبير شكلهم بتاعتهم فنشوف كور ونرتاح. في كور طبعا اشكال شهيره جدا عندنا في الحالات الكلينيكال اللي هي بتتكسر في دوله اللي انت ما شفتهاش تاني كتير دايليتد ابدومينال بين وقال شكل فظيع من الاستوبيليان جايدز عند الاستوبيليان جاستريك جانكشن. اوكي واضح هنا الميكانيزم بتاعها اللي فيه جوه فيها بريشر على الكبوت ليفر فيديك هذا الشكل. ده منظر هيستولوجي للبليدنج فيرتل شايف شكل البليدنج ازاي بيبقى جاي جاي وده شكل من المنظار بتبقى عامله كده حاجات برومينت عامله زي الورم لايك عملت الوركولي ده شكل اخر من الوركولي بشكل الزيرفل ودي السبايدر براين. انا ليه ايه يلا اهم حاجه طبعا الوركولي هتدرج على الاطفال في مونوجرام ايه مهم قوي يعني ممكن نركز الابره جوه الدكتور بين لناحيه الكليب ونركز كل الدكتور دي والسيستم ونعرف سايت كونستراكشن اكيد هنعمل ليفر فانكشن وندور على اسباب الكرونيك ليفر دي. المانجمنت اهم حاجه بعيد عن الدكتور يخش المستشفى ياخد سيرفي دولات يديله اتش 2 بلوكر اللي هو في جاستريك ولو يزيد المستمر بنحن الفرز البريكسن والفرز البريكسن فورسن فرز البريكسن عن طريق المنبار ممكن نحن مادة اسمها سيروزي بيجن فرز البريكس الجيب او نربطها او نعمل عملية جراحية تشوف صور عشان قلت ان تذكرهم تبقى سعيدة. في عبوبة هتمر عليك الجراحة اللي ما كانش وارد السنة الجاية ماشين ستيك تيوب او الكوجين بالون تامبوليت اقوم بحيه رائعه رائعه ليه الغدا ده في الانبوبه دي لان ليها اربع فتحات فتحتين واحده ليه الاوتوبيده يعني متصله بالبالونه دي وواحده بالستمك يعني متصله بالبالونه دي وبعدين فتحتين تانيين واحده اعمل اقدر اعمل اسبيريشن من الاوتوبيده وابدا انا اعمل اكتريشن من الفصل هذه سبب الاربع وادي شكل الراجل اللي عنده بنتر ده دخلنا الانبوبه وهنا نفخنا البالون تيب. اصل دي قاعده في الجراحه قاعده ايه؟ لو واحد معور وبينزل بنعمل ايه؟ كومبريشن بيسموه في الجراحه يشيل كده تيبل تيب لو كان تيبل تيب يعني تصطاد ليه؟ فبما ان المكان مش هبقى يتصطاد ليه هنا ممكن نحط شويه بول ف كانت الطريقة البديلة موضوع البالون فدائما تشاهد كده البالون في الأوتوبيس والبالون في الطبق قدرنا فيها إن إحنا نعمل كيموثيرابي. الشكل الرائع ده إنجكشن كيموثيرابي دخل في منظارنا لحد هنا وآدي البيرسون دايليندر فبالتالي هذه الإبرة إنجكشن ميدل يشرب مادة معينة تعمل السكليروزي بعد ما عمل الإنجكشن اتنقل الإنجكشن ده اسمه إنجكشن كليرو ثيرابي. ده بالي طريقه ثانيه يخش من الجهاز حتى الفرجين زي ما انت شايف كده ربطها كده بعض اللي هيقلل الكونجكشن طبعا سنتر يعني دي صوره بقى في حاجه مصيبه ما تنفعش دي احدث الافكار واشكى الافكار ان احنا بدل كل القصه دي بعد شويه هنتكلم على عمليه خطيره في الجراحه وبتعمل مشاكل كتيرة. مش انت قلت ان في ده الجزء ده بورتا داخل وبعدين البرين بيغادر ايه رايك لو جوه الليفر بأثر نقدر نعمل كونكشن جوه الليفر يعني حاجه تقريبا فيزيولوجي علينا مشكله اوصل ما بين جزء من البورتا بين جوه الليفر وجزء من الليفر بين جوه الليفر زي الشكل ده شكل الشنط الشيك دي نفس الصوره بس اتفرع واتفرع دخل البورتر وعمال يتفرع الى شنطك في البيت الاصغر في باك الثاني انت رايك ده شكل تاني اهو ده تاني يعني حاجة مش هيكون نفسهم مش هيبقى أي حاجة ما بين البركة الدين وما بين الدماغ الدين انترا يبقى عمال عيسى البراعة هنا انها انترا يبقى بدا بيعمل الشنط اوبريشن فورا المعظم بيبقى ايه ترايباتيك الشنط اوبريشن ده ترايباتيك عجز مننا للوصول جوه الليفر انما المنظر اللي انا بقول لك ده اللي هو بنسميه سيجنال ترانس جاجولر يعني ايه؟ يعني بالذات بقى الشرع على طريق الجاجولر انترا هيباتيك طبعا مش هيباتيك ده الجانب الجديد بوتو سيستم الشنط الترانس هيباتيك ترانس جاجولر مكان الشرق الطرف انترا هيباتيك ده الجانب بوتو سيستم الشنط بالشكل اللي انت شايفه كده لو ما قدرناش بنرجع بقى زي زمان ايام عبد الحليم حافظ ادي النورمال سيستي اهو وبعدين بنبدا نعمل ندور على اي جزء من المركزين نوصله على اي جزء من السيستم الجينا سيستم طبعا دي عمليه ليها مشاكل كتير ايه اللي شكلها؟ انت لغيت كده فايده الليفر مش الليفر كان المفروض يرفض البوكا الدين قلنا محملا بالكود الاسود كود بكتيريا عشان يعمل ديتوكسيكيشن انت لغيت الليفر انت عملت بوكا الدين شرط يعني كده انت استهلكت على وظيفه الليفر يعني ما تسالش عن الابزوربشن ولا الدايجيشن ولا تسال عن الديتوكسيكيشن انت خلاص انت اشخاص بدل الكتابات ودي ميزه في التكست ان انا عملت الشنط فين؟ جوه الليفر فما زلت استمتع بميزه مرور بعض البوكر دي على الليفر ده طبعا ده التكنيكال الديفيكال اللي بنشكل ادفانتج انما اكيد البوكر سيستم الشنط اسوء من التكست والتكست احسن نسبيا من البوكر سيستم الشنط ازاي ممكن نمنع الفيديو؟ إذا كان لنا أي دعوة ممكن نزود الفيلينج، لأن هي الفيزا بلوكر مهمة جدا، وده سؤال يفهم الامتحان، يعني يا ابني الفرصة اللي في الفريزر ده تكون أصغر، لا تعمل عمليات ولا تعمل كده، ما ينفعش تعمل حاجة، ندي دعوة مهمة جدا اسمه إندرال أو الجوبرا لون، فيزا بلوكر يستطيع إن يقلل الفرصة دي سيستم، لو اكتشفنا إن عنده فيرسز ما بيسكتش، بنعمل بروفيلاكتيك كيموثيرابي او فالزيجيشن وعشان ما ينزلش تاني ممكن نمشيهم كمان على بيتا بلوكر زي ما قلنا وطبعا في الاخر لو ما ينفعش كل ده ليفر براوت هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه هنرتفع من الشغل بتاعه